فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نحن اليوم مع الدرس 11 من دروس الأجرمية. تكلمنا في الدرس السابق على أن الرفع يكون بأربعة أشياء: يكون أولا بالضمة، ويكون ثانيا بالواو، ويكون ثالثا بالألف، ويكون رابعا بالنون. ثم تكلمنا على أن الضمة تكون علامة على الرفع أو علامة للرفع في أربعة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ثم تكلمنا عن الموضع الأول أو عن الموضع الأول الذي هو الاسم المفرد، وعلمنا أن الاسم المفرد ما هو؟ نعم، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا واحدا من الأسماء الخمسة، هذا هو الاسم المفرد. فهذا الاسم المفرد الذي هو بهذا الضابط وبهذا التعريف يرفع بالضمة، سواء كانت الضمة ظاهرة أو كانت الضمة مقدرة، سواء كان مذكرا أو كان مؤنثا، كيفما كان حاله. مفهوم هذا؟ نعم. ثم تكلمنا عن الموضع الثاني وهو جمع التكسير، وقلنا إن جمع التكسير ما هو؟ نعم، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. وقلنا إن أنواع التغير كم هي؟ ستة. إن أنواع التغير التي تكون في جمع التكسير هي ستة. التغير الأول بماذا يكون؟ بالشكل فقط. التغير الثاني بماذا يكون؟ بالنقص فقط. التغير الثالث بماذا يكون؟ بالزيادة فقط. التغير الرابع بماذا يكون؟ بالشكل مع النقص. التغير الخامس بماذا يكون؟ بالشكل مع الزيادة. التغير السادس والآخر بماذا يكون؟ نعم، يعني بالشكل والزيادة والنقص، أي يكون بالجميع. إذن هذان الموضعان، أعني الاسم المفرد وجمع التكسير، تكلمنا عليهما فيما مضى، وعلمنا أن جمع التكسير أيضا سواء كان مذكرا أم مؤنثا، كان إعرابه ظاهرا أو لفظيا أو تقديريا، كيفما كان حاله. فمهما أنه جمع تكسير يرفع بالضمة، ومهما أنه اسم مفرد يرفع بالضمة. ووقفنا عند قول المصنف وجمع المؤنث السالم، فنقول الآن الموضع الثالث من مواضع الضمة، لأن قلنا الضمة كم عندها من المواضع؟ أربعة. تكلمنا على الأول وتكلمنا على الثاني، الآن سنتكلم عن الثالث، وبعد ذلك أيضا نتكلم عن الرابع. الموضع الثالث ما هو؟ نعم، جمع المؤنث السالم. ما هو جمع المؤنث السالم؟ قال فيه الشارح: ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة الألف أو بزيادة ألف وتاء في آخره. انظرنا، جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنتين. فإذا وجدنا اسما يدل على واحدة، ماذا نسميه؟ مفرد. إذا وجدنا اسما يدل على اثنتين، ماذا نسميه؟ سيأتي أننا نسميه مثنى. لكن إذا وجدنا اسما يدل على أكثر من اثنتين، يدل على ثلاثة أو أربعة وهكذا، أكثر من اثنتين، ماذا نسمي هذا؟ هذا هو جمع المؤنث السالم. فهذا الجمع هذا لا يدخل فيه المذكر، مفهوم؟ هذا الجمع لا يدخل فيه المذكر بخلاف جمع التكسير. جمع التكسير تقدم أنه يدخل فيه المذكر ويدخل فيه المؤنث، تقول الزيود جمع زيد مذكر، وتقول الهنود جمع هند مؤنث، مفهوم؟ لكن الآن لا، جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين، أكثر من اثنتين يعني مؤنثتين. بماذا؟ بماذا يدل على هذين، أو بماذا يدل على هذا العدد على أكثر من اثنتين، على ثلاثة أربعة إلى آخره، بماذا يدل على ذلك؟ قال بزيادة ألف وتاء في آخره، أي يكون الاسم مفرد، فإذا أردت الدلالة على الجمع زدته ألفا وتاء في آخره. مثال ذلك زينب، زينب هذا مفرد ولا تثنية ولا جمع؟ هذا مفرد الآن. فإذا أردنا جمع المؤنث السالم، إذا أردنا أن نصيره يدل على جمع مؤنث سالم، ماذا نفعل؟ نزيد في آخره ألفا وتاء. زينب زيد ألف وتاء، أقرأ كيف تقول؟ زينبات، زينبات. هند كيف نقول؟ هندات، هندات، وهكذا. إذن ماذا فعلنا؟ فقط زدنا ألف وتاء في آخره، فلما زدنا ألف وتاء في آخره أصبح يدل على جمع جمع التأنيث. عاد نتكلموا على سلامته ما معناها. إذن الآن هذا جمع للمؤنث. إذن إذا أردت أن تصير المفرد المؤنث يدل على الجمع فما عليك إلا أن تزيدي ألفا وتاء في آخره. فمهما تزيدي ألفا، فمهما تزيدين ألفا وتاء في آخره يصبح يدل على الجمع. ولهذا قال المؤلف في تعريف جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين. بسبب ماذا؟ الباء تسمى بباء السببية، أي بسبب زيادة ألف وتاء في آخره، بسبب زيادة وتاء في آخره، نحو زينبات. ثم قال وفاطمات، وفاطمات، تفهم؟ فاطمات، اعطيني المفرد للفاطمات. فاطمة هذا مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. ما علامة تأنيثه؟ التاء. فاطمة مفرد أم تثنية أم جمع؟ مفرد. فإذا أردنا أن يدل على جماعة على أكثر من اثنتين ماذا نفعل؟ نضيف الألف والتاء. لكن مع العلم أن هذه التاء اللي هي الآن في المفرد تحذف، مفهوم؟ لأن هذه علامة التأنيثين في المفرد، أما علامة التأنيث في الجمع وحدها. إذن هذه العلامة اللي موجودة في المفرد هذه ماذا نفعل لها؟ هذه نزيلها، نحذفها. فإذا حذفنا التاء فماذا بقينا؟ فاطمة، ما بقت الميم هي الأخيرة. لما بقت الميم هي الأخيرة زيد الألف والتاء كيف تكون؟ فاطمات، مؤمنة، امرأة مؤمنة، ياك. إذن هذه مفرد مؤنث وعلامة تأنيثه هي التاء، هذه علامة التأنيث في المفرد. فإذا أردنا أن نأتي بعلامة التأنيث للجمع فنزيل ونحذف علامة التأنيث في المفرد. إذن أزل التاء أشبك مؤمنة، زيد الألف والتاء كيف تقول؟ مؤمنات، وهكذا مسلمات، وهكذا محجبات، وهكذا عفيفات، وهكذا يعني طاهرات إلى آخره، قانتات، صالحات، عابدات إلى آخره. هذه هي القاعدة. إذا وجدت اسما مفردا مؤنثا وأردت أن تجمعه جمع مؤنث سالم فما عليك إلا أن تزيد ألفا وتاء في آخره فيصبح جمع مؤنث سالم. كذلك زاد الإمام حمامات، حمامات. إذا المفرد ديالو ما هو؟ حمام، فهمنا؟ حمام. فهذا وإن كان في اللفظ مذكر ولكنه في المعنى مؤنث، فتقول حمامات. أي نعم. الله. إذن هذا هو جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره. هذا جمع المؤنث السالم الذي هو بهذا الشكل إذا دخل عليه عامل الرفع، إذا جاء في سياق الرفع بماذا يرفع؟ يرفع بالضمة. هذا هو الموضع الثالث من مواضع الضمة. كيف تقول في المثال؟ قال المؤلف: تقول جاء الزينبات وسافر الفاطمات. عرضوا لي جاء الزينبات. جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الزينبات فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. في أي موضع تكون الضمة علامة على الرفع؟ في أي موضع؟ شحال الموضع؟ أربعة. الأول اسم المفرد، الثاني جمع التكسير، الثالث هذا من أين هو؟ جمع مؤنث سالم. ما هو جمع مؤنث سالم؟ نعم، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة في آخره. نفس الإعراب يعطى لي سافر الفاطمات. سافر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الفاطمات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة. ولذا قال الشارح: فالزينبات والفاطمات مرفوعان، أي هذان الاسمان كيف هما؟ مرفوعان، وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، الضمة الظاهرة. سؤال: هل يكون الإعراب هنا مقدرا أم لا يكون؟ لا يكون إلا في حالة واحدة، وهي الإضافة إلى ياء المتكلم. مفهوم؟ الإعراب التقديري سبقنا أنه يكون مقدرا على الألف، ويكون مقدرا على الواو، ويكون مقدرا على الياء، ويكون مقدرا فيما قبل ياء المتكلم. أما تقديره على الألف لا يكون هنا، لأن الألف ما يمكنش يكون في الآخر جمع المؤنث السالم. تفهم؟ لكي يكون في الآخر جمع المؤنث السالم ما هو؟ التاء. لكي يكون الاسم الحرف لكي يكون في آخر جمع المؤنث السالم ما هو؟ التاء. زينبات، فاطمات، حمامات، مؤمنات، مسلمات، هكذا. دائما جمع المؤنث السالم في آخره ماذا؟ تاء. إذن فلا يكون الألف حتى نقول الضم المقدرة على الألف، كذلك لا يكون الواو حتى نقول الضم المقدرة على الواو، كذلك لا تكون الياء حتى نقول الضم المقدرة على الياء. مفهوم هذا؟ نعم نعم. إذا كان هذا الجمع المؤنث السالم إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم، إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم. كيف تقول هذه شجرات؟ هذه شجرات، هذه بقرات، هذه نعجات أو نعجات. جمع نعجة. عربوا لهذه شجرات. هذه اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدا، والاسم إشارة سيأتي الكلام عليه. مبتدا شجرات هو الخبر. الخبر كيف يكون؟ سيأتي أنه مرفوع وعلامة رفعه نعم الضم المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وبقرات الواو حرف عطف، وبقرات معطوف على شجرات، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضم. نعم ضم المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الأصل سيكون هكذا: هذه شجرات، هذه شجرات وبقرات. لكن لما أضيف هذا الجمع إلى ياء المتكلم، ياء المتكلم دائما كما قلنا يكون ما قبلها مكسورا، إذن فهذه الكسرة ديال المناسبة هي التي شغلت المحل ولم تظهر فيه الضمة ومنعت الضمة من الظهور. مفهوم هذا؟ أي نعم. ثم قال إذن نرجع للتعريف: ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. مفهوم؟ قال بزيادة ألف وتاء. إذن فالألف زائدة ولا أصلية في جمع مؤنث سالم؟ زائدة. والتاء أصلية ولا زائدة؟ زائدة. جيد. إذا وجدنا الألف أصلية، إذا وجدنا جمعا على شكل جمع المؤنث السالم لكن في آخره ألف أصلية، إذا كان في آخره ألف أصلية، هل نسميه جمع تكسير أم نسميه جمع مؤنث سالم؟ هل نسميه جمع مؤنث سالم أم جمع تكسير؟ جمع التكسير. ولذا قال الشارح: فإن كانت الألف غير زائدة. ما معنى غير زائدة؟ أي أصلية. فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت، باش نعرفها أنها غير زائدة، هي أنها توجد في المفرد. لذا قال بأن كانت موجودة في المفرد، بأن كانت موجودة في المفرد. علاش؟ نحو القاضي. شنو في الآخر ديال القاضي؟ الياء. لكن هذه الياء عند الجمع كتقلب ألف. هذه الياء اللي هي في المفرد القاضي، هذه ياء ولا ماشي ياء؟ لما كنجمعوا جمع تكسير كنقلبوها، هذه الياء كنقلبوها ألف. كيف نقول إذن؟ قضاة. قضاة. إذن هذا ماذا؟ إذن في الآخر ديالو كاين ألف التاء ولا ما كاينش ألف التاء؟ كاين ألف التاء. أما فيما يتعلق بالتاء، أصلية ولا زائدة؟ زائدة، لأنها لا توجد في المفرد. لكن الألف التي بعد الضاد أصلية ولا زائدة؟ أصلية، لأنها الأصل ديالها ياء، وهذه الياء كانت موجودة في المفرد. إذا هذا نسميه جمع تكسير ولا مش جمع تكسير؟ جمع مؤنث سالم ولا مش جمع مؤنث سالم؟ لا، ماشي جمع مؤنث سالم. علاش؟ علاش ما نسميه جمع مؤنث سالم؟ لأن الألف أصلية، لأن الألف أصلية. نعم. كذلك الداعي. الداعي إذا أردنا الجمع كيف نقول؟ دعاة. دعاة، هذا في الآخر ديالو ألف وتاء، ولكن هل يسمى جمع مؤنث سالم؟ لا، لأن الألف أصلية. ولذا قال المصنف: لم يكن جمع مؤنث سالمة، يعني هذا اللي فيه الألف أصلية لم يكن جمع مؤنث سالمة، بل حينئذ جمع، بل هو حينئذ جمع تكسير، بل هو حينئذ جمع تكسير. سؤال آخر: إذا وجدنا الألف زائد، نعم، لكن التاء أصلية، لكن التاء كيف؟ أصلية، جبرنا جمعا في آخره ألف وتاء. أما فيما يتعلق الألف، نعم هو زائد، يعني زائد لم يوجد في المفرد، لكن التاء أصلية، معنى موجودة في المفرد. هل هذا أيضا نسميه جمع مؤنث سالم؟ لا نسميه جمع مؤنث سالم، وإنما نسميه جمع تكسير. وإذا قال المؤلف: وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة. وكذلك أي كما أن اللي فيه الألف أصلية ليس جمع مؤنث سالم، كذلك الذي فيه التاء الأصلية. ولذا قال: وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة أي أصلية بأن كانت موجودة في المفرد، نحو ميت. ميت هذا واحد، تقول ميت أو تقول ميت بالتخفيف أو التشديد، ميت أو تقول ميت. جمع أموات. الألف زائدة ولا أصلية؟ زائدة. بماذا عرفتم أنها زائدة؟ لأنها لا توجد في المفرد. أما التاء زائدة ولا أصلية؟ أصلية. بماذا عرفتم؟ لأنها توجد في المفرد. كذلك بيت وأبيات. بيت، بيت شعري، بيت شعري. إذا أردت الجمع كيف تقول؟ أبيات. بيت وأبيات. الألف زائدة ولا أصلية؟ زائدة. والتاء زائدة ولا أصلية؟ أصلية. كذلك صوت وأصوات. صوت وأصوات. الألف زائدة والتاء أصلية. إذن فهذه الجموع: أموات، أبيات، أصوات، هذه جموع. جموع سلامة أم جموع تكسير؟ جموع تكسير. لماذا؟ لأن التاء أصلية وليست زائدة. ولذا قال: كان من جمع التكسير ولم يكن من جمع المؤنث السالم. مفهوم هذا؟ طيب. إذا جمع المؤنث سالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. لابد أن يكون كل من الألف والتاء مزيدتين، الألف زائد والتاء زائدة. أما إذا كان واحد زائد وواحد أصلي فهذا يكون جمع تكسير ولا يكون جمع مؤنث سالم. مفهوم هذا؟ طيب، بقي سؤال، سميناه جمع المؤنث لماذا؟ هل فاطمات، زينبات، مؤمنات، مسلمات، قانتات إلى آخره، سميناه جمع مؤنث سالم لماذا؟ لأن مفرده مؤنث، لأن مفرده مؤنث. طيب خلاص، سميناه سالما جمع مؤنث زيد سالم، جمع المؤنث سالم. لماذا سميناه سالما؟ لأن مفرده يسلم في الجمع، لأن مفرده كيف؟ يسلم لا يتغير. المفرد هل يسلم أم يتغير؟ يسلم. انظر، زينب يك. إذا أردنا الجمع ماذا نفعل؟ فقط نأتي بعلامة الجمع، وعلامة الجمع هنا هي الألف والتاء. أما زينبات، أما زينب في حد ذاتها واش زدنا فيها شي حرف، خلي العلامة الجمع ما تتكلمش عليها، العلامة الجمع ما تتكلمش عليها. لكن زينب هذا المفرد واش غيرناه؟ غيرنا له الشكل؟ غير نعم، ما غيرنا له الشكل، غيرنا زدنا فيه شي حرف، نقصنا منه شي حرف، إذا لم يتغير. مفهوم هذا؟ أيوة نعم. ولذا سميناه جمع مؤنث سالم بخلاف جمع التكسير. جمع التكسير ما هو؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. جمع التكسير الصيغة ديال المفرد قد تغير فيه، أما جمع مؤنث سالم شكون هو؟ هو اللي الصيغة المفرد ما كتغيرش فيه. واش مفهوم؟ سالم يسلم من التغيير. مفهوم هذا؟ هذا معنى جمع المؤنث السالم. سميناه جمع لأنه يدل على أكثر من اثنين، من اثنتين. سميناه مؤنث، جمع مؤنث لأن مفرده مؤنث. سميناه سالما لأن مفرده لا يتغير، أي يسلم من التغيير. مفهوم هذا ولا لا؟ بقي شيء إشكال عندكم في هذا الباب؟ هذا معنى قول المصنف رحمه الله، وهو يشير إلى الموضع الثالث من مواضع الضمة، قال وجمع المؤنث السالم. ثم قال يلا بقي اعطينا شيء، اعطينا الآن أمثلة، كل واحدة تعطينا مثال. عندكم شيء مثال لبلكم؟ جمع مؤنث سالم مرفوع بالضمة. يلا، جمع مؤنث سالم مرفوع بالضمة، تنسى حاجة؟ ولا جيتوا فارغين الذهن، واللي شراو الحولي غادي نقول راهم كانوا مشغولين مع الحولي، واللي باقي ما شراوش الحولي أو لك يخموا كيف يشريوه. يلا، تنسى شي حاجة؟ نعم، نزلت السكينة ولا؟ ذهبت البنات إلى الدرس، ذهبت البنات إلى الدرس. ها يلا، أم أسامة، هذا جمع مؤنث ولا جمع ولا لا؟ البنات هذا مش جمع مؤنث سالم، هذا جمع تكسير، لأن التاء أصلية. أرى المفرد دياله بنات، المفرد دياله ما هو؟ بنت. هذا في حال تمام، هتقدمنا هنا، هنا بيبيدو حال بيت، حال بيت حال بنت، حال فهمنا؟ إذن هذا لا، هذا جمع تكسير تاء أصلية. نعم، ذهبت الفتيات إلى الدرس، ذهبت الفتيات جمع جمع ماذا؟ فتاة ياك، فتاة. هذا جمع مؤنث ولا جمع تكسير؟ جمع تكسير. لماذا؟ الألف أصلية. أعطيوني شي ورقة من تما. نعم، اللي كنا أعطينا. نعم، ذهبت الفتيات للدرس. الفتيات جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير؟ جمع تكسير. لماذا؟ لأن الألف أصلية. لا، جمع مؤنث سالم هذا، لأن المفرد فتاة ياك، هذا هو المفرد فتاة. التاء ماذا تسمى؟ تسمى تاء التأنيث. التاء ديال فتاة هي التاء ديال فاطمة، كذا؟ قلنا هذه التاء اللي هي علامة على التأنيث في المفرد، ماذا نفعل لها عند الجمع؟ نحذفها. مفهوم؟ حذف التاء، ماذا بقي؟ فتا. طيب أرى الألف والتاء، ها، ومعلوم على أن هذه الألف غادي نقلبها ياء، غادي نقلبها، هذه الألف اللي هي أصلية في المفرد غادا تقلب ياء، ثم نأتي بألف وتاء مزيدتين فنقول فتيات. إذن الألف زائدة ولا أصلية؟ زائدة. الألف زائدة ولا أصلية؟ زائدة. ذيك الألف اللي كانت أصلية هي اللي تقلبت ياء كذا ولا لا؟ والتاء زائدة ولا أصلية؟ زائدة. إذن كل منهما زائد، الألف زائدة والتاء زائدة، إذن هذا هو جمع المؤنث السالم، مفهوم؟ إذن ذهبت الفتيات، هذا جمع مؤنث سالم يرفع بالضمة. مثال آخر، كيف؟ نعم، هاجرت المؤمنات التبرج والسفور. هجر فعل ماض، المؤمنات هو الفاعل مرفوع على مصدر رفعه الضمة الظاهرة في آخره، التبرج والسفور مفعول ومعطوف عليه، هذا سيأتي الكلام على ذلك. زيد شي مثال آخر. نعم، حضرت المعلمات. نعم، حضر فعل ماض تأنيث ساكنة، المعلمات جمع معلمة، معلمة معلمة تجمع تقول معلمات، المعلمات مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. هل من مثال آخر؟ نعم، جاءت التلميذات للتعلم، جاءت التلميذات، جاء فعل ماض تأنيث ساكنة، التلميذات جمع تلميذة مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره كذا ولا لا؟ إذا نكتفي بهذا. إذا هذا هو الموضع الثاني من مواضع الضمة. نعم، نعم، جاء، نعم. أولا هذا جمع، فهمنا؟ هنا قصد كنت، نقول هكذا جاءت الزينبات، فهمنا؟ جاءت الزينبات، ياك. وفين فين المثال؟ واش تقدمنا هذا المثال ولا لا؟ فين هذا المثال؟ شنو الصفحة؟ جيد، نعم. قلنا تأتى للساكنة المقصود منها ما هو؟ دلالة على أن الفاعل مؤنث، دلالة على أن الفاعل مؤنث. طيب، فإذا كان جمع وتأنيثه ظاهر في الجمع، هل هذا زينبات التأنيث دياله ظاهر ولا مش ظاهر؟ التأنيث دياله ظاهر، وعليه فهذا الجمع يجوز أن تحذف منه التاء. Thank you.